فلا بد أن يتصف هؤلاء بأربعة أوصاف إذا هي اجتمعت فيهم وفقهم الله كما وفق أشياخهم لكل خير، وإذا تخلف واحد أصيب صاحبه في مقتل. الأمر الثالث هو الحذر من العجب، الحذر من العجب، فإن العجب يجر صاحبه إلى الكبر، ومحاربة العجب تجر صاحبها إلى التواضع، وما دام العبد متواضعا يرفعه الله، وما دخل في قلبه العجب وأفضى به إلى الكبر إلا ومحق الله بركته. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العريم. وإذا أورثه العجب الكبر ظهر ذلك في تصرفاته فمقته الناس ونفروا منه، وإذا نفروا منه لم يقبلوا منه، إذا نفروا منه لم يقبلوا منه، فحينئذ تحصل النتيجة لكن عكسية، فلا يحصل الانتفاع به وإنما ينفر الناس عنه، وحينئذ فلا يفلح في بابه، إن في التعليم لم يأته الناس، وإن في الدعوة لم يقبل منه الناس، وإن في الاحتساب أبغضه الناس، وإن في الإمامة نفر عنه الناس، فهذا ممحقة لطالب العلم عياذا بالله من ذلك. فباب العجب هو المدخل إلى الكبر ونفور الناس منك، والتواضع هو باب قبول الناس منك وإقبالهم عليك. فما أحسن العلم يزينه التواضع، فتكون للمساوي أخا فتظهر له الاحترام، وللكبير ابنا فتظهر له الرحمة والتقدير والاحترام، وللكبير ابنا فتظهر له التوقير والتبجيل والإجلال والشفقة عليه في إيصال الخير إليه، وللصغير أبا فتظهر له الرحمة والعطف والحنان والحرص على هدايته وإيصال الخير إليه. فالناس هم على ثلاث طبقات هذه التي ذكرت، فأنت للمساوي أخ لا ترتفع عليه، وإنما تتواضع معه، تريه أنك وإياه سواء، وأنه أخوك، وحق الأخ للأخ محفوظ، وهكذا، فهذا سيقبل عليك. هكذا الكبير إذا أظهرت له التوقير والاحترام، كبير السن وكبير المقام في البلد التي أنت فيها، فإذا أحسنت معه التعامل من هذا ليكونن نصيرا لك بإذن الله تبارك وتعالى، وعونا لك على عامة الناس في بلده أو في منطقته التي أنت معه فيها. فأحسن إليه في هذا الباب وأنزله ما ينبغي أن تنزله فيه. هكذا الصغير، من كان أصغر منك فهو أخ لك، تظهر له الشفقة والمحبة له والحرص عليه. فهذه الطبقات لا بد من مراعاتها بإنزال كل واحد من أهلها منزلته، كما قالت عائشة رضي الله عنها كما هو في مقدمة صحيح مسلم: أمرنا بإنزال الناس منازلهم. مر بها سائل يسأل فأعطته كسرة خبز، فمر آخر على دابته فأنزلته يأكل، ضيفته، فقيل لها قالت: أمرنا